بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني في دراسة الفقه إن شاء الله، ولا زلنا في المقدمة. C'est notre deuxième cours dans la jurisprudence, dans le fiqh. Nous sommes toujours à l'introduction. فوقفنا في الدرس الماضي عند قلنا بأن الناس أمام العلم النافع ثلاث فرق: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. فالمنعم عليهم هم اللي يجمعوا بالعلم النافع والعمل الصالح، تعلموا وعملوا، والمغضوب عليهم هم اللي تعلموا وما عملوش. هاو ما عندهم العلم النافع ولكن ما تيديروا بيش، هؤلاء مغضوب عليهم. والضالين، الفرقة الثالثة ضالين، تعملوا بدون علم، تعملوا الأعمال بدون علم بدون دليل، ما تتعلموش قبل ما يعملوا. فهؤلاء ثلاثة الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم الأولين من الذين أنعم الله عليهم، اللي تنطلبوا ديما، لأن الصلاة ديالنا تنطلبوها ديما. أهدنا الصراط المستقيم، ديال من هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. فالمنعم عليهم هم اللي يجمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. دونك nous sommes arrêtés durant le dernier cours dans la division des personnes par rapport à la science bénéfique, à la science du livre et de l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Nous avons vu que c'est que les personnes passent à la science bénéfique sont trois sortes de personnes, trois catégories de personnes. Ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de son bienfait, qui sont le mun'am alayhim, qui ont réuni entre deux choses: la science bénéfique et la bonne œuvre. La science bénéfique et la bonne œuvre. Et la deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah azza wa jal. Ceux-là, ils ont la science bénéfique, mais ils ne la mettent pas en pratique. Donc, ils encourent la colère d'Allah azza wa jal. La troisième catégorie de personnes, ce sont les égarés. Et ceux-là, ils n'ont pas de science. Et ils mettent en application. Ils n'ont pas de preuves sur les actes qu'ils accomplissent. Et donc, ceux-là, ils se sont égarés. Donc, trois personnes, trois catégories de personnes face à la science bénéfique. Ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ce bienfait, ceux qui ont réuni et la science bénéfique et la bonne œuvre et la mise en application. Deuxième catégorie, ceux qui ont encouru la colère d'Allah azza wa jal, qui ont la science et qui ont appris, mais qui ne mettent pas en application. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui se sont égarés et qui mettent en application, qui font des actes sans avoir de preuves, sans avoir appris. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soyons tous parmi la première catégorie. وهذه الفرق الثلاث رأينا أنها في السورة التي أوجب الله سبحانه وتعالى علينا. إذا صليت للطير الصلاة وصليت قاع من أول البقرة حتى للناس في ركعة واحدة بالقرآن كله بدون هذه السورة وبدون هذا الدعاء، صلاتك غير مقبولة، اللي هي سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة فيها هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهاد الناس هادو حتى هذا الفرق ديال الناس قدام العلم النافع موجودين في هذه الصوره اللي وجب علينا الله سبحانه وتعالى باش نقراوها في كل صلاه في كل ركعه، والا صلاتنا خداج غير تمام غير مقبوله عند الله سبحانه وتعالى. Et cette trois catégories de personnes sont dans la sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que c'est un pilier de la prière. Et si tu lis le Coran du début de sourate al-Baqara jusqu'à la fin d'Yal Nas, jusqu'au dernier verset, sans lire avec le Fatiha et sans faire ce dua, ta prière est non avenante. Le Fatiha est énorme. Et dans cette Fatiha, il y a ce dua que tu fais tous les jours. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non la voie de ceux qui ont encouru ta colère, et non la voie des égarés. Fa يقول أهل العلم المغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم. إذا قال السلف رضي الله عنه من فسد من علماء منا ففيه شبع بالمغضوب عليهم الذين هم اليهود. وكثير من الناس ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى الذين هم ضلال يعملون بدون علم. فكثير من الناس اللي تسمع عنا جاء في تفسير الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى تسحب واش هو مهني. لا لا أخا الإسلام ما مهنيش، عرف إلا كان عندك العلم وتتعمل به تدخل في صفة المغضوب عليهم، ولا كان ما عندك علم وتتعمل أتدخل في صفة الضالين. الله سبحانه وتعالى وجب عليك باش تقرا هذا الدعاء وتقرا هذه الصوره اللي فيها هذا الدعاء في كل صلاه. علاش؟ باش تفيق، باش دير اتونسيون ما تحفظ هذوك الصفات وتكون في الصفات ديال المنعم عليهم، ماشي الكلام جاير هكاك سودان هكاك، لا للتنبيه باش ما تطيح في اي صفه من هادو وتكون فيك الصفه ديال المنعم عليهم. تعمل بعلم واتق الله سبحانه وتعالى بعلم، وكاع اللي بغيتي ديرها ديرها وانت عندك دليل باش ديرها. Donc, les hommes de science disent que ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jalla, ce sont les hommes de science qui ne mettent pas en application leur science. Et les égarés, ce sont les adorateurs qui adorent sans science. C'est pour ça que nous plusieurs d'Allah Alayhi disaient, ceux qui sont mauvais parmi nous savants ont une caractéristique de ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jalla, et à leur tête les juifs. Et ceux qui sont devenus mauvais parmi nos adorateurs ont une des caractéristiques des égarés qui sont les chrétiens. Et beaucoup de personnes croient quand ils entendent dans le hadith que ceux qui ont encouru la colère d'Allah, Zawajal, ce sont les juifs et les égarés, ce sont les chrétiens, ils croient que ça y est, que ça, ça ne les concerne que eux. La yakha l'islam, ça te concerne moi et toi. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire que tu fasses ce dua dans toutes les prières, c'est pour que tu fasses attention, pour ne pas tomber dans l'une des caractéristiques et que tu sois parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. فلنعلم إخوة الإسلام أن هذا العلم النافع المستمد ديال الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة والقياس الصحيح، الإجماع الكتاب وصحيح السنة، لأن السنة فيها الضعيف فيها المردود فيها الموضوع، فلا بد من تقييد بالقيد صحيح السنة. فالعلم النافع الأصل دياله كتاب الله وصحيح سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وإجماع سلف هذه الأمة، إجماع علماء هذه الأمة، ماشي إجماع ديال الناس، الناس يتلقوا بيناتهم قاع من هبة ودب الخراز وكذا وكذا وقاع الجهال كلهم يتلقوا صافي، لا كان بعد إجماعات مرفوضين، إجماع الرافضة مرفوض في الدين، إجماع الجهال مرفوض في الدين، ولكن إجماع أئمة الدين، إجماع علماء الأمة، هذا اللي عليه العمدة. فأما الجهال وعوام المسلمين فهم تبع للعلماء، تبع للعلماء. والقياس، القياس يكون صحيح، القياس للأصل ديال الكتاب والسنة. دونك يساش خيرون الله عز وجل que l'origine de cette science bénéfique c'est le livre d'Allah. L'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, obligatoire qu'il soit authentique. Parce que dans la sunna, il y a le faible, il y a le non avenant, etc. Donc il faut cette condition que l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le consensus de la communauté, c'est le consensus de la communauté, ça concerne le consensus des hommes de science. Ils n'ont pas des ignorants. Il y a des consensus qui sont rejetés dans cette religion. Le consensus d'Ar-Rafida, il est outside, en dehors de la religion. Le consensus des communs des musulmans est les dehors. Le commun des musulmans et les ignorants suivent leurs hommes de science. Hein? Et donc le consensus qui est pris en considération, c'est le consensus des savants de la communauté digne du nom. Hein? Et non pas n'importe quel consensus. C'est pas parce que des personnes se réunissent et ils instaurent quelque chose et disent ça c'est un consensus. Là, il y a l'islam. Il y a des consensus qui ne peuvent pas être acceptés dans la religion de l'Allah. La même chose, la troisième origine étant l'analogie. Mais l'analogie authentique, dont l'origine c'est la parole d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète sallam et le consensus des hommes de science. Fala buddha, famil wajib alina, bashi kul amal diyanna sahih. Ou bashi. ناخذوا منه اجر اللي مطلوب وتجينا منه الثمره ديالو لابد ما يكون مبني على اساس صحيح لابد ما يكون مبني على اساس صحيح ولابد ما نتعلموا داكشي اللي باتستقم به الصلاه ديالنا وباستقم به الصيام ديالنا وباستقم به الحج ديالنا ونعرفوا كي نزكيو الا كنا من اهل الزكاه كاع هاد الامور لابد ان نتعلموها امور المعاملات الا كنت انا تاجر لابد ما نتعلم امور المعاملات ها باش ما نطيحش في الحرام باش ما نغمس راسي في الحرام وما نغمس ولادي معايا في الحرام فلا بد ان وكذلك اذا الانسان تعلم داكشي اللي حلال ليه واجتنب داكشي اللي حرام عليه فغادي يكون مجاب الدعاء عند الله سبحانه وتعالى وقت ما زيديه غادي يكون الدعاء ديالو مستجاب ولكن لك الانسان لباسو حرام وماكلته حرام وكله هو من راسو حتى رجليه حرام واخا يزيد تيعيا ان يستجاب له والله طيب لا يقبل الا طيبا دونك لي اوبليغاتوار pour nos frères on a Allah عز وجل pour accomplir des bonnes œuvres et des œuvres qui sont acceptées من الله عز وجل que nous apprenions notre religion et que nous apprenions les obligations que nous avons tout un chacun. Il y a des obligations individuelles, tout ce qui concerne nos 24 heures. Il faut qu'on apprenne comment notre prière soit digne de la prière du prophète, alayhi salam. Et qu'on apprenne comment jeûner, comment s'acquitter de la zakat, si nous faisons partie des gens qui Allah subhanahu wa ta'ala comblé avec sa fortune. Il faut apprendre comment sortir sa zakat. Si nous sommes des commerçants, nous devons apprendre les règles du commerce pour ne pas tomber dans le haram. Nous devons tout apprendre, tout ce qui est obligatoire pour nous, tout ce qui est du domaine, de l'obligation pour chaque individu, nous devons le maîtriser. Nos 24 heures, et ce qui nous concerne, nos 24 heures, nous devons le maîtriser. Comment parfaire notre dos, comment rapiécer notre prière, et ainsi de suite, si nous allons partir au pèlerinage, d'apprendre les rites de notre pèlerinage, et ainsi de suite. Et apprendre aussi comment ne pas tomber dans le haram, comment éviter les transactions haram, pour être dans le halal, pour que si on lève nos mains vers Allah Azza wa Jal, que nos doigts soient exaucés, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas le doigt de celui qui baigne dans le haram. Celui dont le doigt est exaucé, c'est celui qui se nourrit de halal, et qui s'habille de halal, qui nourrit sa famille de halal, etc. Mais celui qui baigne dans le haram, qui mange le haram, qu'il fait manger à ses enfants, etc., il peut lever ses mains dans le ciel. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est bon, il n'accepte que ce qui est bon. فكل ما تمس الحاجة إليه قاع داكشي اللي خاصنا نتعلمه وهذا شيء سهل إذا كان عند الإنسان عزيمة وكانت عنده إرادة ونية فالله سبحانه وتعالى تيسهل ليه الطريق يتفكر كل واحد منكم أنتم ما الشواب من هذه ملي جيت النوبة الأولى وملي بدات لاموض ديال الطوابيلات ولاموض ديال البيرميات حتى واحد فيكم ما تيقش بالفرنساوية تا واحد فيكم ما كيعرف الواو من العصا الطبر في الفرنساويه وتعلمتوها وجبتو البيرمي هاكوك خلي داكشي اللي درتو على داك البيرمي خاصكم ديروا على الدين ديالكم هاكوك كي قوات عندكم الاراده والهمه والنيه ووصلتوا لهذيك القضيه فكذلك الدين ديال الله وخاصه الدين الى الله سبحانه وتعالى تشم منك الاراده والاراده القويه والعزيمه والنيه الصالحه فالله سبحانه وتعالى كيفتح لك البواب Et on Allah Azza wa Jal, en ce qui concerne l'apprentissage de ce que nous avons besoin dans notre religion, nous devons retrousser nos manches. Et ceci est facile pour tout un chacun. Quand il a la bonne intention, il a ferme résolution. Hein? Et regardez combien parmi vous, certains métiers, ils ne connaissaient pas. Hein? Et petit à petit, il a commencé l'apprentissage, il est arrivé à maîtriser ce métier. Il faut faire du même et doublement pour notre religion. Doublement pour notre religion. Hein? Combien de choses tu ne connaissais pas? Le fait de ne pas connaître, ce n'est pas une tare. L'origine de l'être humain, c'est l'ignorance. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah, il vous a sorti des ventres de vos mères, vous ne connaissez rien du tout. Donc l'origine, c'est l'ignorance. Et c'est jour après jour que tu apprends. Mois après mois. Année après année, une tête lui arrive. فالاصلو في الانسان هو الجهل. وهذا ليس بعيب. انما العيب التكبر والاستحياء في غير محله. هذا هو العيب. والله سبحانه وتعالى يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ولو هذا الاصل فينا الجهل ولكن اليوم تعلم وغدا تعلم وبعد غد الانسان شحال من امور ما كانش يعرفها في السنوات الماضيه تيعرفها دروكا شحال من امور ما كانت يعرفها البارح ولا تيعرفها اليوم فهذا ليس بعيب الجهل ليس بعيب ولكن العيب ان يتكبر الانسان على تعلم دين الله عز وجل le plus grand pas le plus grand défaut c'est d'être orgueilleux devant l'apprentissage de ne pas vouloir apprendre la religion d'Allah عز وجل كذلك على الانسان الان امور تيسرت امور الدين الانسان ان ينصت لدروس العلماء ولمحاضرات العلماء وان يهتم بهذا ولكن على الانسان ان يبتعد عن الفلسفه الخاويه والسياسه الخاويه وهذه الأفكار هذه لا تفيدك شيئا في كتاب الله في دينك ما هي إلا طرهات فانت تسمع قواش الصحافة اليوم كلامه قد كلام ما تستقر على كلام اليوم كذبها قد راسه وقد ما تعتذر على الكذبة اللي كذب ولكن يعاود يزيد كذبة كبار منها ولو الكذوب الهتوف الخاوية تبيعوا الكلام شي حاجة ما كيناش ولكن الصح والمعقول وعلاش تعول العلم النافع علم الكتاب وعلم السنة هذا المعقول علاش تعود لأنه تينفعك في الدنيا ديالك وتينفعك في الآخرة ديالك كلام الخسيرة وإمبيسيل وطاطا دو وطاطا سانك كل هذا غير توجمع هذا تقدر تكون عليك حصلة وندامة يوم القيامة لأنك تتشوف فيها ذاك الشيء اللي حرم الله وتسمع منها ذاك الشيء اللي حرم الله وتتلهيك على أوقات الصلاة وبعد الخطرات تبقى قدامها حتى الجيش ثلاثة الليل مشى الفجر وجا الشيطان وبان لك فودني كي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كاع اللي ما فاق يصلي الفجر تطلعات الشمس راه بان ليه الشيطان فودني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد الانسان ما يفكر في هذه الامور خاصه احنا في هذه الديار هذه لا بد تكون عندنا علاقه باهل العلم واتصال باهل العلم شكل عليا شي حاجه فكما تنسول على اي حاجه شو دابا ملي تتجلو وقت السفر كي تتولي فينا الحلقه خاصو البورت باجاج ما كان يقلب وكذا وخما تعرف كي يدير في الانترنت تلقاه تيكلف هذا ويكلف هذا ويكلف هذا حتى تلقى ليه البياسه اللي خاصه فكذلك في الدين ديالنا خاص تكون عندنا هذيك الحرقه وهذيك الهمه وهذاك الاهتمام والا رضعنا وضيعنا الامانه رضعنا وضيعناها شوف شحال اش غادي نخليهم من ورانا اش غادي نخليهم من ورانا والمسؤوليه كبيره علينا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فأخيرنا الله عز وجل إلي aussi obligatoire pour nous d'écouter les cours des hommes de science et d'assister à leurs cours quand nous avons les possibilités et de s'éloigner de toutes ces futilités. Alors la politique ne te servira à rien du tout. Alors les paroles de penseurs, etc., ne te servent à rien du tout. Combien les politiciens, les journalistes, combien ils te mentent dans une journée. Aujourd'hui, il te dit un mensonge, demain, sans qu'il y ait de pudeur ni quoi que ce soit, il remonte un autre, alors que hier, il a fait une grande boulet. Un autre journal, une autre plus grande que ça, et ça part, et ça se justifie avec la spéculation dans la parole, etc., etc. Parce que tout ceci ne te sera pas utile devant Allah, Azzawajal. Ce qui va t'être utile, c'est le fait de connaître Allah, le fait d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il se doit. Enfin, il faut Frère Allah, Azzawajal, que nous occupions de ça, surtout étant dans des pays pareils. Il faut qu'il y ait une relation, une liaison avec les hommes de science, par le téléphone, par Internet, peu importe. Il faut qu'on sacrifie. Regardez, quand nous avons besoin de quelque chose, d'une pièce ou autre, on retourne ciel et terre. On recherche sur Internet, les recherches dans les journaux, les petites annonces, le journal local, le journal de département, etc. Ça n'arrête pas. Et quand il s'agit de notre religion, on ne cherche pas. il faut que cette façon de faire et cette brûlure intérieure que nous avons quand il nous manque un truc matériel, il faut qu'on l'ait pour notre religion. Et pour remédier à nos lacunes, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Cette descendance qui va rester derrière nous, il va avoir quelle religion? Avec quelle compréhension? Quel bagage nous leur avons donné? Et on est tous responsables. Et chacun de nous est berger. Et tout un berger responsable de son troupeau. Tout ce que nous sommes. Chacun de nous, il a une part de responsabilité. Et cette part de responsabilité, il faut la remplir. فلا تنسى أنه لا ينقذنا مما نحن فيه إلا الله سبحانه وتعالى ثم العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. هذا ما تخرجاش من بالك، راه ما يمكن اللي ينفعنا واللي خرجنا في هذا الشيء اللي احنا فيه دروكا إلا الله سبحانه وتعالى ثم تعلم العلم النافع اللي غادي يورث عندناش العمل الصالح. وبا أوبلي personne ne peut nous sauver de la situation dans laquelle on est actuellement sauf الله عز وجل et ensuite l'apprentissage de la science bénéfique qui va faire hériter chez nous la bonne œuvre et qui va permettre que nous rencontrions Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il nous agrée. والعلم لا بد ان تاخذوا من الموثوقين ممن موثوق من رباني هذه الامه لا بد العلم ديالك تاخذوا من عند الناس الثقات تاخذوا من علماء المله ليس من علماء الامه ولا من علماء الدنيا. فالعلماء ثلاث أصناف، علماء دنيا هذا ما عندك بهم غرض، هذا مكلفين بالدنيا ديالو كهمك ما قامت تسول فيه وتا هو قامت يسول فيك. وعلماء الأمة هادو ما الخطر عليك، علماء الأمة وقت ما بغات الأمة شي رخصة تعطوها ليها، هذا بغي يشري بالربا سهل ليه الطريق، هذا كذا زيد وتعطيه. وقت ما الأمة مالت لشي رخصة بغات شي رخصة فهذا تتلقاه في قدامها وتعطيها الرخصة اللي بغات. فهؤلاء أخطر على هذه الأمة. حتى الناس ملي تقول لي لا هذا الأمر هذا راه مخالف للكتاب والسنة تيقول لك علاه أنت بحال الدكتور فلان وبحال فلان اللي تنشوفوه في التلفزيون. ها راه الله قال كذا، واش انت بغيتي تكون بحال فلان؟ علاه فلان ما عرف هذاك الشيء؟ ها فهكذا اصبحت عندنا الامور ولا عندنا معيار. ها والانسان لا بدا يحتاط الدين ديالو ولا بدا يحتاط، لانه غدا غادي تلقى الله راه فلان وفلان وفلان ما ينفعكش. تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا، دوك اللي تبعتيهم في الدنيا غادي تبرأوا منك إلا ما تبعتيهمش على الكتاب وعلى السنة، فهم سلف هذه الأمة غادي يتبرأوا منك يوم القيامة، لأنه ما يسكر لك والو وأنت ما غادي تسكر له والو. هو عارف راسو ملي تيوصل تبان ليه الحقيقة بأن القضية صلاة النبي. ها فكذلك راه ما غاديش ينفعك كنت تابع فلان وياك، كن من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتباع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تكون تبع عمرو زيد. فعمرو زيد إلى ما كان متبع الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان متبع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعك بوالو. وخذ بالكلمة ديال الإمام مالك، ياك حنا جل الناس ديال شمال أفريقيا تنقولوا حنا مالكية، فهل الإمام مالك اش تيقول؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. حنا تنعاودوا هذا الكلام علاش؟ تنعاودوا هذا التأصيل ديال الطريقة باش ناخذوا العلم علاش؟ لأنه بعدنا على التأصيل. للإنسان تيخلف الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك أنا مالكي، علاش تلقي يديك الصلاة؟ قال لك أنا مالكي. يا سيدي الإمام مالك في الموطأ اللي هو الأصل ديال المالكية راه فيه الحديث اللي تذكر اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، أش نديرو له؟ ها أمرنا نحن معشر الأنبياء أن نضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا كان في الموطأ ديال الإمام مالك. أش نديرو له؟ لحوه وصحيح ماشي ضعيف، الحديث صحيح. ها فهكذا. والإمام مالك تيقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، هو اللي تيقول رحمة الله عليه لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، وهذا إمام علاش يقول هذا الكلام، هذا نصيحة للأمة وإبراء للذمة باش ما تكون عليه هو المسؤولية. يقول أنا ما علقتكم بيا وما علقتكم بكلامي، ولكن أنا بغيتكم تعلقوا بالحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الطريق. قال لك راه ما كاين شي حاجة اللي غادي تدير مزيان وترد الخير لهذه الأمة إلا داك الشيء اللي دار الخير للصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا إمام دار الهجرة، وهذا إمام المالكية رحمة الله عليه، وكان معظما لحديث رسول الله ومتبعا لحديث رسول الله. دونك فهنا الله عز وجل faut savoir que notre conscience nous devons la prendre des dignes de la communauté. Il faut faire très attention. Il faut prendre sa science des hommes de science dignes de cette science. Parce qu'on est en face, dans la communauté, en face à trois catégories d'hommes de science. Il y a les savants d'Yel Dunia et ceux-là, on est tranquille. On sait que Hada il est philosophe, ou là Hada il est physicien, ou là Hada il est. Il cherche sa Dunia, tranquille, sa science elle est dans la Dunia, point final. On a les savants de la communauté, ceux-là ce sont les plus dangereux pour la communauté. Parce que ce sont des savants qui donnent les autorisations à la communauté. Ils voient que la communauté penche vers quelque chose, ils lui facilitent la chose, ils la jettent dedans. Oui, vous les musulmans d'Europe et d'Amérique, il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter vos maisons avec riba. Kaif. Et vas-y les facilités, ils s'enchaînent l'une derrière l'autre. Et nombreuses. Hein? Et ceci est très dangereux. Mais par contre, il faut prendre sa science des hommes, de science d'Elmilla, ceux qui ne craignent rien en Allah Azza wa Jal, qui disent la vérité et qui mettent en application la parole d'Allah et l'authentique de la Sunna du Prophète alayhi salatu wassalam. Il faut chercher la science, c'est ceux-là qui orientent la communauté vers la parole d'Allah Azza wa Jal et vers l'authentique de la Sunna du Prophète alayhi salatu wassalam et vers la voie des compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam et ceux qui les suivent à la perfection. Ouais, je donne un exemple. Beaucoup de gens maintenant sont en divergence avec la Sunna du Prophète alayhi salatu wassalam. Tu lui parles, tu prends juste un exemple. Le fait de prier en lâchant ses mains, après le Kbirat al-Ihram, en lâchant ses mains tout le long de son corps. Tu dis à la personne pourquoi tu le fais, tu dis moi je suis maliki. Je suis akhal islam. L'origine de la science d'Yel Malikiya qui est le Muwatta. Dedans il y a un hadith authentique qui dit que nos autres, hein, les prophètes, il nous a été ordonné de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Qu'est-ce qu'on fait de ce hadith? Et l'imam Malik lui-même disait, quand le hadith est authentique, c'est ma voix. Hein? C'est-à-dire que l'imam Malik lui-même, il dit, quand le hadith est authentique, c'est ma voix. Hein? Et il disait, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va faire le bien de cette communauté, c'est la religion sur laquelle était Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il faut faire très attention à ça. Et ceci, nous devons le répéter à plusieurs reprises jusqu'à ce que ça s'ancre en nous, parce qu'il semble que des toiles d'araignées se sont accaparées de notre esprit et qui nous ont aveuglés un petit peu sur le fait de ne pas pouvoir suivre les plusieurs d'Allah alayhi. فلا بد لنا من هذا التأصيل ومن إعادة هذا الكلام، لأنه الظاهر أن العشقر تلعش عنا ما بقاش يبين لنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بقاش يبين لنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة رضو الله عليهم. فعلينا بعلماء الملة، علماء الملة لا يخشون في الله لومة لائم، يفتون الأمة بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول ما تيخافوش في الله لو مثلا ماشي تيهضروا في الحكام ولا تيقولوا الناس خرجوا الفورة ضد الحكام، لا، هذا ليس من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يتكلم العالم أمام العوام في حاكم من حكام المسلمين، هذا ليس من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وليس من دين الله عز وجل. ولا تنسى أيها الأخ الكريم أن هذا العلم اللي يكرمك به الله ولو السماء راه فينا تنعرفوا بعد الشوابن ما قارش، ولكن العلم ديالو كله قبطو في السماء. علم صحيح كله قبطو في السماء وعارف منين قبطو، وهذا العلم اللي تثقفت انت باش بغا يكبر باش بغا يتزاد هو تعمل به تزكيه، الزكاه ديالو هو تعمل به. وباش ما انت تعمل به وهو تيتزاد عندك، باش ما تعمل به وهو تيتزاد عندك. والحكمة بعض الناس يظنوا حديث، وهذه ليست بحديث، إنما هي حكمة عربية. من عمل بما عمل أورثه الله علم ما لم يعلم، هذا ليس بحديث، ها؟ هذه حكمة عربية فقط. كثير من الناس يظنون أنه حديث وهي ليست بحديث. من عمل بما يعمل بما يعلم ورثه الله علم ما لا يعلم. اللي عمل بذلك الشيء اللي تعرف تعطيه الله سبحانه وتعالى، ذلك الشيء اللي ما تعرف تعود يعلم الله سبحانه وتعالى. دونك فخرون الله عز وجل فو سابوار que cette science que tu hérites, même si tu l'as par le savoir, tu ne sais ni lire ni écrire. Je connais des personnes âgées, leur science, elle est authentique. Ils ne l'ont pris que par lui, par le fait d'entendre, d'écouter. Mais ils choisissent, ils savent ce qui prendre leur science. Ils sont sur une voie saine. Et dans leur mise en application, que tu les vois prier, tu vois que leur prière correspond à la prière du prophète, alayhi salatu wassalam, dans leur geste. Le hadith qui dit « Sallou kamara itouni » et le hadith qui détaille de A à Z la prière du prophète, il la met en application. Donc, il sache que ce qui va faire fructifier ta science que tu as eue, c'est le fait de la mettre en application. Il est dit dans une sagesse, beaucoup de personnes disent que ça c'est un hadith, mais tout simplement c'est une sagesse arabe qui dit celui qui met en application ce qu'il sait, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait hériter ce qu'il ne sait pas. Allah lui donne ce qu'il ne sait pas. Plus tu mets en application, plus ta science il augmente. واتقوا الله ويعلمكم الله. كيفاش واتقوا الله؟ اشنا هي التقوى؟ التقوى ان تمتثل الاوامر وتجتنب النواهي. كيفاش غادي تمتثل الاوامر وانت ما تعرف وتجتنب النواهي وانت ما تعرف؟ ها، وبزاف من الضلال الصوفيه يقول لك واتقوا الله ويعلمكم الله، ما تحتاج تعلم، وهذا كذب وضلال وجهل. لان التقوى اشنا هي؟ التقوى أن تعمل بأوامر الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله بدليل تخاف عقاب الله. هذه التقوى. وكيفاش غادي يمكن لك تعمل الأوامر وتجتنب النواهي وانت ما تتعرف؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، أي اعمل بذاك الشيء اللي تعلمت اللي علمك الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى غادي يزيدك. Il est dit dans le verset, préservez les droits de l'âge. Allah va vous apprendre. Les égarés de Sophia, ils disent, tu n'as pas besoin de science, puisque le verset, il dit, alors que taqwa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre en application les ordres de l'âge et s'abstenir de ses interdits, hein, avec preuve. Avec preuve. Et ceci doit venir d'une science. Donc, taqwa, il est précédé par l'apprentissage. Tu apprends, tu mets en application, là, il t'augmente ta science. Wa ta'allum din ahaq ma tusrafu fi al-awqat. Wa huwa li ti'atik al-fadl kthir. Wa titnafsu fi an-nas li karamahum Allah subhanahu wa ta'ala bil-'uqul sahiha. Li'annahu yuhyi al-qulub wa yuzakki al-a'mal. Tij'al al-'amal dialk ikun sahih, ikun maqbul 'ind Allah subhanahu wa ta'ala, wa ikun 'ala at-tariqa al-mashru'a. وتي ينظف لك القلب ديالك، ها، والاجر ديالك عند الله سبحانه وتعالى كثير. دونك اي لا سيونس سي لا شوز كي ميريت لو بلوس كون اي دي بونس لو طون، باسكو اي سي لا اون دوفون سو كونكورونسي، باسكو سا بيريفي لو كور دون بار، باسكو سا في كو نو زاكت فون اتر نوبل، باسكو لا سورس دو نو زاكت فا اتر اون سيونس بينيفيك. Donc, ça va nettoyer nos cœurs, ça va faire que nos actes soient comme il se doit. Et donc, c'est là où nous devons faire concurrence. Et c'est là où nous avons les énormes récompenses min Allah Azza wa Jal. فيكفي كشرفا هذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم. اش نزلت عليهم ماذا؟ السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا يكفيك حتى إلى ما فهمت قاع، أنا أصلا ما تنفهم قاع، فيكفيني أن غادي نكون في مجلس حط فيه السمع ديالي والبصر ديالي محرم الله، ومجلس حفته الملائكة ومجليش نزلت عليه السكينة، ومجليش غطاتوا الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى، ومجلس كيذكره الله سبحانه وتعالى في ملاك حسن من هذوك الملاك اللي في الأرض، في ملاك حسن من هذوك اللي في الأرض. فهذا يكفي. إلا كنت قاع نصتو ما تنفهمش، فندي هذه البركة هذه، ندي هذا الخير هذا، ونكون حفظ السمع ديالي والبصر ديالي مما حرم الله سبحانه وتعالى. Voici une annonce qui te vient de celui qui ne parle pas de ses propres passions, qui est le prophète عليه الصلاة والسلام. Où il dit, chaque fois que des personnes se réunissent autour de la lecture du Coran, ici, l'apprentissage de la science. Hein? Un lit, l'autre, hein? Un chacun lit son tour, il y a quelqu'un aussi qui explique, etc. Donc ils se réunissent pour une science bénéfique. Qu'est-ce qui leur arrive? Arrive que les anges étalent leurs ailes dessus, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre, la quiétude tombe dessus, et Allah subhanahu wa ta'ala les évoque dans une assemblée mieux que celle qu'il y a sur terre. Même si je suis un sot, je ne comprends rien du tout. Ben, ça me suffit ces trois nobles choses. Que je sois pendant un laps de temps, pendant l'heure ou la demi-heure dans laquelle je suis dans cette assise, dans cette assemblée, ben, je suis couvert par la clémence d'Allah. Et les anges m'entourent. Je suis sous les ailes des anges. Troisièmement, la quiétude couvre tout le mujlis. Et je suis parti de ces gens-là qui est comblé de quiétude. Et après, quatrièmement, d'être évoqué dans une assise mieux que celle-ci chez Allah Azza wa Jal. Rien que ça, c'est une énorme chose. Hein? فالله سبحانه وتعالى أثنى على العلم وأثنى على العلم. فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا شك أن العلماء من المؤمنين، ولكن تكرار ذكر العلماء في الآية يبين لك أهمية هذا الأمر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والعلماء من جملة المؤمنين، فدركهم الله سبحانه وتعالى مرة ثانية ليبين لك شرفهم. المؤمنون مرفوعون درجات، وأهل العلم فوقهم درجات. Donc, et parmi les versets qui te montrent la noblesse des hommes de science, c'est هذا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qui ont cru parmi vous. Et les croyants rentrent dedans, les hommes de science. Et après il a dit, il élève les hommes de science à des degrés plus élevés. C'est que les croyants sont élevés, mais au-dessus d'eux sont élevés encore plus, à des degrés plus hauts, les hommes de science. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il les a cités, alors qu'ils rentrent dans la signification générale des croyants, ben c'est pour nous montrer l'importance et l'honneur qu'ils ont chez Allah Azza wa Jal. فالله سبحانه وتعالى بين ميزة أهل العلم وبين ميزة العلم. الله سبحانه وتعالى nous a montré la valeur de la science et la valeur des hommes de science. وعليك أنت أيها الأخ الكريم، الآن هذه كلمة للشباب، عليكم أنتم أيها الشباب أن تعتنوا بلغة هذا الدين. فالترجمات مهما كانت لن توصلك إلى تذوق حلاوة كلام أهل العلم مهما كانت، وأنت لا تدري ما وراء هذا المترجم. فخيرنا الله عز وجل maintenant le message est un jeune fille garçon. Vous devez apprendre la langue de cette religion qui est l'arabe. Il a maîtrisé. Hein? Parce que c'est ce qui va vous permettre de goûter à la saveur et au goût exquis de la parole des hommes de science. Et tu ne sais jamais ce qui se cache derrière un traducteur. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière un traducteur. Un traducteur dont la traduction y a ses convictions. C'est pour ça qu'il t'est obligé, avant de t'asseoir, c'est un traducteur, de connaître ses croyances et sa voix, pour ne pas tomber sur ta tête, et pour ne pas t'égarer et garer ta femme aussi avec toi. فَلَا نَدْرِي مَا وَرَأَ الْمُتَرْجِمِ الْمُتَرْجِمِ عَقِيدَتُهُ وَمِنْهَجُهُ يُدْخِلُهُ فِي تَرْجَمَتِهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. فلهذا يجب عليك أيها الأخ أن تعرف عقيدته ومنهج من يترجم، حتى لا تقع على أم رأسك فتضل وتضل معك. وهذه الترجمة خذها كوسيلة ليس كغاية. هذه الترجمة نضرب لها مثال. الإنسان الأصل فيه أنه تيمشي على جوج الرجلين، لا قدر الله ترى ليه كسيدة، فترست الرجل داروا السبيطار، داروا ليه القبص، تقف هذاك القبص واحد الشهرين، عاود خاص هذيك الرجل تعاود تخدم وتعاود تمشى. فهذيك الترجمة بحال هذاك القبص وهذيك لغيادابتاسيون اللي تيدير عند الكيني فقط، ما تنعس انت على الترجمة، ما هي إلا وسيلة ليست هي الغاية، دغيا هرب منها، دغيا خرج منها، ما تبقاش ناعس على الترجمة. أئمة الدين ينصون على لا تعلم اللغة العربية واجب، هذا ابن تيمية والإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حاجة اللي تتصلك الواجب تتولي هي واجبة عليك. ولا يمكنك أن تفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلا باللغة العربية، فمن هنا يتبين لك أنه يجب عليك أن تتعلم لغة هذا الدين. فهنا الله عز وجل la traduction vous devez l'apprendre comme un moyen et non pas un but. C'est un moyen. Et pour moi, la traduction, il est ainsi. L'être humain, à l'origine de l'être humain, la nature de l'être humain, c'est qu'il marche sur ses deux pieds. Là, qu'adar Allah, il lui arrive un accident. Son pied droit ou son pied gauche se casse. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui met du plâtre. Il va rester 2 mois ou 3 mois avec ce plâtre. Il va... Après, quand on va lui enlever le plâtre, il faut une réadaptation, une rééducation. Donc, kiné, etc., pour qu'une réapprenne à marcher. Donc, pour moi, la traduction, c'est ceci, tout simplement. C'est un passage. Tu ne dois pas t'endormir dessus. Tu dois passer à l'autre. Tu dois passer directement à la langue de cette religion. À la langue de la parole d'Allah, Azza wa Jal. À la langue de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et les hommes de science, comme l'imam Ibn Taymiyyah, rahmatullah, et l'imam Shafi'i, ont décrété qu'il est obligatoire d'apprendre la langue arabe. Parce qu'il y a une règle, c'est les hommes de science qui dit la chose avec laquelle on arrive, le moyen avec lequel on arrive à une obligation devient lui-même une obligation. Ma la yatimu al-wajibu illa bih, fa huwa wajib. Ça c'est une règle, c'est usuliyyin rahmatullahi alayhim. La chose avec laquelle on arrive à une obligation devient elle-même une obligation. Donc, pour comprendre la parole d'Allah, comprendre l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam, comprendre la parole de nos plusieurs d'Allah alayhim, qui sont les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection, on ne peut le faire réellement qu'avec la langue arabe. D'où l'obligation de s'acharner à apprendre cette langue arabe. فَحْذَ لَخَذَ Islam, أَنْ تَأْخُدَ دِينَكْ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفْ وَعَلَى مَا يُعْرَفْ عَنْ مَنْ لَا يُعْرَفْ مَا عَقِيدَتُهُ وَمَا مَنْهَجُهُ. الإسلام لا بد تعلم الدين ديالك، تعرف ذاك الإنسان اللي بدي تعلم عليه أشنا هي العقيدة ديالته في الله عز وجل، واش عنده عقيدة صحيحة ولا عنده عقيدة فاسدة، واشنا هي الطريقة دياله، واش الطريقة دياله هو من أهل الكلام ومن أهل التصوف ومن أهل الخرافات ولا من أهل المتبعين لصحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. لا بد، لأن أئمة الدين كما جاء في مقدمة الإمام مسلم رحمة الله عليه عن ابن سيرين وغير ابن سيرين أئمة التابعين رحمة الله عليه، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالأئمة ديال الدين اللي قرأوا عن الصحابة رضو الله عليهم يقول لك هذا العلم، علم الكتاب وعلم السنة هو دين في نفسه، فشوف على من تتأخذوا، ما تأخذوا على من، ها ما تمشي عند صحاب قمش وجمع، ها فلا بد لك أن تعرف عمن تأخذ دينك. فهنا الله عز وجل faut que tu fasses attention aussi chez qui tu apprends ta religion. Ceci est très important. Tu dois connaître les croyances et la voie sur laquelle celui chez qui tu apprends. Sinon tu vas te perdre. Comme l'ont annoncé les hommes de science, notamment dans l'introduction de l'imam Muslim, il y a beaucoup de paroles de nos plusieurs d'Allah alim qui ont appris chez les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme Ibn Sirin et autres qui disaient radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, la science de cette religion est une religion elle-même. La science de cette religion est une religion elle-même. Regardez chez qui vous prenez votre religion. Regardez chez qui vous prenez votre religion. Wa kana immat ad-din 'indama yalhaluna li talab al-'ilm. فكانوا يرحلون من فجاج الدنيا وكان السفر ديالهم كيفاش؟ راه العجاج وكذا وقطع الطريق وتيسق شهور سبع شهور وتيوصل عند الشيخ عند بن بويقرة. كاع ملي تيوصل اول حاجه تيشوف السمت ديال الشيخ واش مناسب للهيئه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، واش الراجل محافظ على السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في الدائر ديالو في اللباس ديالو في اللحيه ديالو في كل شيء. فملي تيكون وفي الخلق ديالو ملي تيشوف تيقولوا هذه بعدا وحده. ثانيه تيوقف حتى تيشوف وتيصلي شي نافله، الا كان تيحقق في النافله ديالتو صلوا كما رايتموني وصلي تيقعد يقرا عنده، ما تيحقق فيها صلوا كما رايتوني وصلي واخا يعاود يضرب ست شهور اخرى يمشي يقلب على عالم اخر تيضربها. هكذا كانوا تيحططوا للدين ديالهم، وبهذا وفقهم الله سبحانه وتعالى، وبهاك رضى عليهم الله وهما رضاو على داكشي اللي وجلهم الله سبحانه وتعالى عندهم. Regardez, le plusieurs d'Allah alayhim pour apprendre comment ils faisaient très attention à leur apprentissage. Chez qui ils apprenaient. Hein? Ils faisaient des longs voyages, pas comme le voyage que maintenant toi, tu veux même aller apprendre maintenant au Yémen, ou là en Égypte, ou là au Maroc. Bah tu es en avion, on te sert des collations, on te ramène du coca, on te ramène du café, si tu as besoin de différents algues, on va te le ramener, etc. L'avion est climatisé, etc. Romano. Ils faisaient des voyages, c'était des tempêtes de sable, ils avaient des problèmes avec les reptiles, là où ils campaient, il y a les brigands sur la route, ils ont la peur pour arriver, des fois ils font 6 mois, 1 an, plus, moins, de voyages difficiles. Des fois comme l'imam Ahmed, ils avaient plus d'argent, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il était au service d'ignorants et de commerçants. C'est lui qui leur lavait leurs vêtements, qui préparait leur nourriture. Hein? Et une fois qu'ils arrivent là où ils vont apprendre, chez l'homme de science, ben ils ne s'assuient pas directement, ils apprenaient là. Et regardez d'abord, et pourtant, ils ont souffert durant leur voyage. Et regardez d'abord l'aspect extérieur de cette personne, est-ce qu'il correspond à l'aspect de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Si cette fois, cette étape est passée et qu'il est bonne, ben ils attendent encore, c'est pas encore gagné. Ils attendaient qu'il fasse une prière. Et quand il fait une prière, il l'observait. Et il regardait si sa prière correspondait au hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui disait « Priez comme vous m'avez vu prier ». Si ça correspond, alhamdoulilah, il s'assoit et il apprend. Sinon, même s'il faut faire 6 mois pour aller chercher un autre homme de science, il le faisait. 3 mois ou autre, il le faisait. Mais il ne s'asseyait pas parce qu'il savait que la science de cette religion est une religion elle-même. « Kam minan nas da'o » انا لا انا ما نخافش على راسي، نقعد عند هذا الشيعي ونتصنت له، نقعد عند هذا الخارجي هذا ونتصنت له، وتيطيح على راسه وتيولي هو خارجي اكثر من هذاك، تيولي شيعي اكثر من هذاك. كاين كاع من ائمه الدين كانوا اهل الحديث، وبينقد بنت خالته من المنهج ديال الخوارج تطح هو ولا اكبر الخوارج، وهذا كان عنده العلم. با اش بالي انا وانت اللي نعطيو عقلنا غير اللي جا نعطيو العقل ديالنا. إيلي دي زون دو سيونس كي سون طومبي سور لوغ تيت. دي مانتنون لي جون فون بلو اتونسيون. واي جو في ايكوتي سو شيعي سكيل دي، كوم سا جابخون، جو سي سي لا فوا سور لاكيل. إي تو دان كو الفخير إي دوفيان شيعي. جو في ايكوتي سو خارجي. إي تو دان كو إي دوفيان إي بورت دي زيدي ديال الخوارج دي زومبيغويتي. سبحان الله. إيلي ميم دي زيمام دو حديث. بابو. لا، افي اون كوزين كي إيتي de penser kharijite. Il a dit, je vais la sauver, je vais me marier avec elle pour la sauver de là. Ben, il est devenu l'une des grandes têtes d'El Khawarij. Hada, il a vu la science. Qu'est-ce qu'il en est de moi et de toi? Quelle humilité nous avons? Ayou mana'atin indi ana wa anta an ajtami ali had al-rafidhi ou had al-qutbi ou la had al-khariji hada. Ash mana'a indi ana wa anta? Tejik l'klam ou tejik zin, t'as goulé, hada huwa. Heris bchi hakim, hada huwa al-rajl. اش من راجل هذيك ماشي هي ترجليت في الدين، هذيك ما سميتهاش ترجليت في الدين، هذاك العكس. وحنا عزيز علينا، اش اللي عزيز علينا بزاف؟ داك اللي تيهضرنا على الحاكم وعلى العيوب ديال الحاكم صافي، هذا عزيز عنا. وداك اللي تيقولنا عندكم راه عندكم مشكل في الصلاه، عندكم راه الدراري ضاعوا، عندكم راه خالفت السنه، هذا كلشي تهرب عليه. هذا جاك الحقيقه ديالك، فما بغيتيش تسمع تدير على ودنك البولكيس وهذاك اللي تيهضر لك في الاخرين ما كاين مشكل، هذاك هو العزيز. Maintenant, tout a changé sur nous. Hein? Celui qui nous parle du mal du gouverneur ou autre, ça c'est l'homme. Wallah, ce n'est pas un homme. Selon le critère de la sunna, il la voix d'une plus allure, ce n'est pas un homme. Hein? Mais c'est l'homme selon la voix d'El Khawarij et autres, et des éclatés de cette communauté. Et celui qui nous parle de nos erreurs, et qui nous parle du problème que nous avons dans nos prières, et des problèmes auquel il faut remédier dans notre société, celui-là, on s'éloigne de lui. Regardez comment les choses ont changé chez nous. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, j'anna wa yakum, n'a l'adina yistami'una al-qawla wa yittabi'una ahsana, wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.